بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 16 من مجالس كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله: القول في تأويل قوله جل وعز: وإذ قال ربك. زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة أن تأويل قوله وإذ قال ربك وقال ربك، وأن إذ من الحروف الزوائد، وأن معناها الحذف، واعتل لقوله الذي وصفنا عنه في ذلك ببيت الأسود بن يعفر: فإذا وذلك لا مهاها لذكره، والدهر يعقب صالحا بفساده، ثم قال: ومعناها وذلك لا مهاها لذكره. وببيت عبد مناف بن ربع الهذلي: حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشرودة. وقال معناه: حتى أسلكوهم. قال أبو جعفر: والأمر في ذلك بخلاف ما قال، وذلك أن إذ حرف يأتي بمعنى الجزاء ويدل على مجهول من الوقت، وغير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام، إذ سواء قيل قائل هو بمعنى البطول وهو في الكلام دليل على معنى المفهوم، وقيل آخر في جميع الكلام الذي نطق به دليلا على ما أريد به هو بمعنى البطول. وليس لمن دعا الذي وصفنا قوله في بيت الأسود بن عفر أن إذا بمعنى البطول وجه مفهوم، بل ذلك لو حذف من الكلام لبطل المعنى الذي أراده الأسود من قوله فإذا وذلك لا مهاها لذكره. وذلك أنه أراد بقوله فإذا الذي نحن فيه وما قد مضى من عيشنا، وأشار بقوله وذلك إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذي كان فيه لا مهاها لذكره، يعني لا طعم له ولا فضل لإعقاب الدهر صالح ذلك بفساد. وكذلك معنى قول عبد مناف ابن ربع: حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا، لو أسقط منه إذا بطل معنى الكلام، لأن معناه حتى إذا أسلكوهم في قتائدة سلكوا شلا، فدل قوله أسلكوهم شلا على معنى المحذوف، فاستغني عن ذكره بدلالة إذا عليه فحذف، كما قد ذكرنا فيما مضى من كتابنا على ما تفعل العرب في نظائر ذلك، وكما قال النمر بن تولب: فإن المنية من يخشها فسوف تصادفه أينما، وهو يريد أينما ذهب. وكما تقول العرب: أتيتك من قبل ومن بعد، تريد من قبل ذلك ومن بعد ذلك. فكذلك إذا في فكذلك ذلك في إذا، كما يقول القائل: إذا أكرمك أخوك فأكرمه، وإذا لا فلا، يريد وإذا لم يكرمك فلا تكرمه. ومن ذلك قول الآخر: فإذا وذلك لا يضرك ضده، في يوم أسأل نائلا أو أنكذا، نظير ما ذكرنا منها المعاني في بيت الأسود بن يعفر. وكذلك معنى قول الله تعالى ذكره: وإذ قال ربك للملائكة، لو أبطلت إذ وحذفت من الكلام لاستحال عن معناه الذي هو به وفيه إذ. فإن قال قائل: فما معنى ذلك؟ وما الجالب لي إذا لم يكن في الكلام قبله ما يعطف به عليه؟ قيل له: قد ذكرنا فيما مضى أن الله تعالى ذكره خاطب الذين خاطبهم بقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، بهذه الآيات، والتي بعدها موبخهم ومقبحا إليهم سوء أفعالهم ومقامهم على ضلالهم مع النعم التي أنعمها عليهم وعلى أسلافهم، ومذكرهم بتعديد نعمه عليهم وعلى أسلافهم بأسه أن يسلكوا سبيل من هلك من أسلافهم في معصيته، فيسلك بهم سبيلهم في عقوبته، ومعرفهم ما كان منهم من تعطفه على التائب منهم استعتابا منه لهم. فكان مما عدد من نعمه عليهم أنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، وسخر لهم ما في السماوات من شمسها وقمرها ونجومها وغير ذلك من منافعها التي جعلها لهم ولسائر بني آدم معهم منافع. فكان في قوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، معنى: اذكروا نعمتي عليكم إذ خلقتكم ولم تكونوا شيئا، وخلقت لكم ما في الأرض جميعا، وسويت لكم ما في السماء. ثم عطف بقوله: وإذ قال ربك، على المعنى المقتضى بقوله كيف تكفرون بالله، إذ كان مقتضيا ما وصفت من قوله اذكروا نعمتي إذ فعلت بكم وفعلت، واذكروا فعلي بأبيكم آدم إذ قلت للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فإن قال قائل: فهل لذلك من نظير في كلام العرب نعلم به صحة ما قلت؟ قيل نعم أكثر من أن يحصى. من ذلك قول الشاعر أجدك لن ترى بثعيلبات ولا بيدان ناجية ذمولا ولا متدارك والشمس طفل ببعض نواشغ الوادي خمولا. فقال ولا متدارك ولم يتقدمه فعل بلفظه يعطف به عليه ولا حرف معرب إعرابه فيرد متدارك عليه في إعرابه، ولكنه لما تقدمه فعل مجهود بلن يدل على المعنى المطلوب في الكلام من المحذوف استغنى بدلالة ما ظهر منه عن إظهار ما حذف، وعامل الكلام في المعنى والإعراب معاملته أن لو كان ما هو محذوف منه ظاهرا، لأن قوله أجدك لن ترى بثعيلبات معناه أجدك لست براء، فرد متداركا على موضع ترى، كأن لست والباء موجودتان في الكلام. فكذلك قوله وإذ قال ربك لما سلف قبله تذكير الله جل وعز المخاطبين به ما سلف قبلهم وقبل آبائهم من أيديه وآلائه، وكان قوله وإذ قال ربك للملائكة مع ما بعده من النعم التي عددها عليهم ونبههم على مواقعها رد إذ على موضع وكنتم أمواتا فأحياكم، لأن معنى ذلك أذكروا هذه من نعمي وهذه التي قلت فيها للملائكة. فلما كانت الأولى مقتضية إذ عاطف بإذ على موضعها في الأولى كما وصفنا من فعل الشاعر في ولا متداركٍ. القول في تأويل قوله جل وعز للملائكة، والملائكة جمع ملأك، غير أن أحدهم بغير الهمز أكثر وأشهر في كلام العرب منه بالهمز، وذلك أنهم يقولون في واحدهم ملك من الملائكة فيحذفون الهمز منه ويحركون اللام التي كانت مسكنة لو همز الاسم، وإنما يحركونها بالفتح لأنهم ينقلون حركة الهمزة التي فيه بسقوطها إلى الحرف الساكن قبلها، فإذا جمعوا واحدهم ردوه في الجمع إلى الأصل وهمزوا فقالوا ملائكة. وقد تفعل العرب نحو ذلك كثيرا في كلامها فتترك الهمز في الكلمة التي هي مهموزة فيجري كلامهم بترك همزها في حال وبهمزها في أخرى، كقولهم رأيت فلانا فجر كلامهم بهمز رأيت ثم قالوا نرى وترى ويرى، فجر كلامهم في يفعل ونظائرها بترك الهمز حتى صار الهمز معها شاذا مع كون الهمز فيها أصلا. فكذلك ذلك في ملك وملائكة جرى كلامهم بترك الهمز من واحدهم وبالهمز في جميعهم، وربما جاء الواحد منهم مهموزا كما قال الشاعر فلست بجني ولكن ملأكا تحدر من جو السماء يصوبه. وقد يقال في واحدهم مألك فيكون ذلك مثل قولهم جبذ وجذب وشأمل وشمأل وما أشبه ذلك من الحروف المقلوبة، غير أن الذي يجب إذا سمي واحدهم مألك أن يجمع إذا جمع على ذلك مآلك، ولست أحفظ جمعهم كذلك سماعا. ولكنهم قد يجمعون ملائك وملائكة كما يجمع أشعث أشاعث وأشاعثة ومسمع مسامع ومسامع، قال أمية بن أبي الصلت في جمعهم كذلك، وفيها من عباد الله قوم ملائك ذللوا وهم صعاب، وأصل الملأك الرسالة كما قال علي بن زيد العبادي أبلغ النعمان عني ملأكا أنه قد طال حبسي وانتظاري، وقد ينشك ملكا على اللغة الأخرى، فمن قال ملأكا فهو مفعل من لأك إليه يلأك إذا أرسل إليه رسالة ملأكة، ومن قال مألكا فهو مفعل من ألكت إليه ألكه إذا أرسلت إليه مألكة وألوك، كما قال العبيد بن ربيعة وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل، فهذا من ألكت. ومنه قول نبغة بن ذبيان ألكني يا عيين إليك قولا سأهديه إليك إليك عني، وقال عبد بن الحسحاس ألكني إليها عمرك الله يا فتى بآية ما جاءت إلينا تهاديا، يعني بذلك أبلغها رسالتي. فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده. القول في تأويل قوله جل وعز إني جاعل في الأرض، اختلف أهل التأويل في تأويل قوله إني جاعل، فقال بعضهم إني فاعل. ذكر من قال ذلك. حدثنا القاسم بن الحسن بسنده إلى الحسن وأبي بكر عن الهذلي عن الحسن وقتادة قالوا